بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كارك هيكا قرآن جلقبا سورة الطور نهندا والربو أقدار ربو فتربنا عتاسو. درس كنا كنا جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كانت يولانجا القبة سورة أنتني سورة الطور جتولان بيكمتي طور جتو معنا نساء غارمك قداك أبو جتولا yo ashjara gudda takahu mukahiddu kan qaba anneta te tur hinjeda mujana nafana rabatitti jabal majada mamale tur kajeda mukuni gara mukina kagaritti qabujechu daggalakam wattur jechun kuni kama jalqabatti rabbin ittin kakate kanarra ittin mogga hante surani suran tuni sura makkiyada ta makkati bute sura dabarte suratul zariyatin جلقبت اللي والفقات ستجرى ربي مخلوقات إساء الرواهد دون ككته سورة الزاريات إن كذت إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يجد برت بعثين إسن وقت سن رقادا قيان جزادا سن اللي نأرقمه ما برآن قبو يجد بتيجد أسد الله أكما سن مخلوقات إسائر هم سرين ككتا رب واحد ككتا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافيج كانان اللي والفقات أنجد جودا سنت عنسي أجتس ورى متقطوط رب صداته الرادبات الجرى أسد الله أكما سن ورى رب صداته متقطوط سن الرادبات تجرى جزاء كافراتي في جزاء ممنتوط اللي دبات الجرى كسورة لمن كتتي كانان اللي والفقاتي غرا اخراتي تيلي و توائي كافرا ارتي رمضان اللي والفقاتي جنان سورة الزاريات ان كيزة فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون جتون ويتاكتي دبتهم أسد اللي وإن يروا كسا من السماء ساقطا يقولوا صحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون جتون كانان آخرت اللي وآئي كافرات وبتو تتمودان اللي والفقات جران مرتو سورة انتوني سورة مكة تبوتي سورة مكة تبوتي بعثين نجرة ايقادو اني كافمون نجرة رسالة نبي محمد رسالة دقاتي نبي محمد نبي دقاتي قرآن قرآن دقاتي جيشو ارادو باتي أسد ربي واحد دون ككتي إنهما فدين ككت مخلوق إساء الرام مخلوق نساء مو إساء مليوان براتي إن ككتون انتو دوب ما جدا والطور وكتاب مسطور والطور غار طور جدا مسانت ككت دي جدا غار طور جدا مكوني كربين الرتي نبي الله موسى دبستان كنبي الله موسى إشارة دبستان كتابك النفساني كوني وان ججبا وان جبدو توشت أرغمي جدا فربين غار كنان ككتا وكتاب مسطور كتابا كتب ما تهين اللي ككت جدا كتاب ني كتب ما تهيكوني لوح المحفوظ اللي جدامي قرآن اللي جدامي كتب منزلا هند كتاب مربين بوس هند قرآن اللي ككت سجلو اللي جدامي صحائف أعمالات اللي جدامي صحائف دلغان نما كي ستبرر فمتو إثيرة اتفاد أمجد جدت ورفتر اللي نجر هاتو هدون قرآن جدت ما في تكاهو لوح المحفوظ تكاهو كتاب ممار كتاب مسطور أكما نكراته نساكو نتكا جلجو كتاب برر فما تهسن اتكا قد جد عمس في رق منشور في رق جدتون ورقا كي ستجدتون أصلتي ركين كوني وان خلو إراتهيك الإساني وان راتي كتبانين جران جاني akka aadaatitti walakin akka lugaatitti rakkee jechuun sahiifama jedhan haa ta'u warri gariin kitaaban gariin walitti qabee lakkiinuu fassarutu jira ka kal'oo irraa tahe tahina ka waraqaa irraa tahe tahina jecha fi rakkin manshuuriin jechuun bal'ifamaa ka tahe banamaa ka tahe jecha بل إفهمي نما هندقه كوان إذا كيس سجير واضحة تجج بل إفهمو نسا واضحة تاتي كنم نمرت بيك كنم نمرت أرجو ججا كنم نمرت فهم ججا كتاب كثيرين كتاب ججا والبيت المعمور بيتي جراتي فما تهسنين اللي كتاب ججا كعبادات عن جراتي فمو بيت المعمور سمي كيس كجرتو kamalaa'ikaan kuma torbaatama guyyarraa seenan ka namni seene itti deebi'uu hin dandeenne yeroo argate heddumina malaa'ikaa irra isiidhaan kakata rabbiin takka ammoo walbeytil ma'amuur jechuun kun kaabama tana kaabaa tana almacmuuri jechuun hajjii fi cumraa fi xawaafa sunnaa hundaan jiraachifamtuu ka taate yeroo hunda jechuudha lachuu magamaanaan aayata taachiillee daliilli hadiisa keessatti ka itti dhufe malaa'ikaan akkasitti ibaadaadhaan jiraachisan jechuun nu himame taasiillee kun homa ijaanuu garru kaabaan yeroma tokko ka xawaafni halkanii fi guyyaa keessatti irraan koorre jiraachifamtuma beeytiin lachuu wasaqfi ilmarfuuci goollee ol fuudhamtuu taatettiillee kakadhe jechuun samittiillee kakadhe jecha isiintun akka manaarra gojjoo irra gadi kaayan takka hu goolee manarra gadi kaayan kana samirra akka waan gadi kaayamte dachirra akka waan kaayamteeti kanaaf saqsii jechuun asiritti homa namaa oliiti saqsii ol fuudhama ka rabbiin jedhu kun samitti kakadhe jecha samitti kakadhe jechuu ol fuudhamtuu ka taateetiin dachiidhaaf ammoo akka saqsiidha ka taate walbahri ilmasjuuri bahar guutamaa tahettiillee kakadhe jedha almasjuuri jechuun bishaaniin guutamaa ka tahe jecha takka baharii qabsiifamaa tahe ka ibidda tahee qabsiifamu guyyaa qiyaamaa jecha lachittuu fasaranii jedhan kanas masjuur jechuu kan takka bishaaniin guutamaa ka tahe jechuudha takka qabsiifamaa ka tahe jecha duuba rabbiin kana hundaan kakatee maal jedha inna cadaaba rabbika lawaaqi dhugamatti azaabni rabbii keetii sun lawaaqicun argamaadha jecha lilmustahiqiina warra azaaba san haqa godhatuuf argamaa jecha warra azaaba san haqa godhatutti bu'aadha jecha azaabni sun maaliifi azaabni namarratti hin bu'ure muumintootatti hin bu'u azaabni kanaafu warra isa haqa godhatutti azaabni rabbii sun azaabni rabbii sun ka shakkiin qabne innaan arfii tawkiidhaati kanaafuu dhugamaan jenna dhugamaan azaabni rabbii sun argamaadha warra isa haqa godhatutti maalahu min daafic azaaba saniif kan tahin min daafiin ka isa deebisu kan tahin jecha namni dura dhaabatee isa deebisu kan jirre azaaba san ka oolchu kan jirre ka warra inni itti bu'e san irraa ka kaasun jirre jecha namni tokko illeenu argamuun isaa suni yoomi إن عذاب ربك لواقع عذاب ربك يتي أرجما جني أرجمين سيساس يوم جنان يوم تمور السماء مورا يوم أنكني غربين كن متعلق لواقع جتشو سنتي ررى جران دافئي كانت رروا انتو جران كن وان نفجي تهيب وان نفجي تهيب ست رروا انتو جران يوم تمور السماء مورا قويا سمين تنينان نويتو مورا نان نينسا كنان نويتو تكاهو كهولتو هولتين سجدتا ما ليه سمين أبان تنا لدو إنسا إسيك إستتين غرط ربي ننجر كون سمين أبان تنا ربي والسماء بنيناها جار ميا ججب قوني إسي جار ربي ننجر كون gaaf san aalama kana rabbiin diiguudhaaf gaafa deemu isii sanallee hargufa jecha sami hagana geetu sana isii hargufe isiin tuni sochooti bakka ufii irraa sochootee hollattee jetti وتسير الجبال سيرا غيام ملي غارين اللي ديم سديم تسني جدا بكيسير ربك شي ربي دوران شخالة قدت ربا قدت ربي أكدتشين تن أنتميد بكم جنامي وألقى في الأرض رواسية أنتميد بكم ربين هري دچيت غارين هري جدا غارين دچيك ستي درب جتون دچيك سكاي ما لي بأن تميد بكم لألا تميد بكم أكا إسينين سجون يفجج كانان دچيت نقدت آب دوران ربين سبحانه وتعالى دان ديتي ساتين دوبا قافة دچيت نسمي تنس قيامان رفته ديبو داف ديمو وتسير الجبال سيرا جدا ندين تجل غارين اللي بقو في تنر ربقاتي سوچوتي مرتي سيتو ديم سديم تجينا فويل يومئذ للمكذبين هلاكني تهج الأدوبة يومئذ قياسا للمكذبين ورى أنبيوت ربي كجب سيسي بقرآن ربي كجب سيسي ورى وحي كجب سيسي هند فوب دين تاتقا سنجشا فويل ججون إما هلاك مطلق ما هلاكات قسم فدعي وهاتو تكامو واتم في جهنم جراني فسروا لين نجرا مرتو هلاك يوجن واتم في جهنم سن الله كيس تجرا هلاك نقويا سور ربي آياتو تربي كجب سيسي في أنبيو تربي كجب سيسي في الله هلاك دانقان قبل جرا جنا ور آياتو تربي كجب سيسان كاك مجنان الذين هم في خوض يلعبون الذين إسانوان هم إسانسون في خوض سين سكيسة تهنجتون كواهن دكيسة سينني باطلان الذين يخوضون في الباطل باطل كيسة سينني أكنمني بشان كيسة لتؤتي باطل كيسة لتني خوض نسلتي بشان كيسة لتولى أما ست إسان هاسوا باطل كيسة لتن أكنمتك بشان جل لتسانتي هاسوا باطل كان أكو مجرنتي تترنجت أكنم بشان توجي تتريتي يلعبون كتابة تنجد جاعت كيسا هم فدن كان كقلفا قرتني كان كأشادا قرتني كان استهزاء قرتني أنبياء ربي تكيساني كلام ربي شئري جدني مقابر اتباسني كان مران بات إلى كيسا سينا سن جدا مكذبتون لبدين إساني تاتسون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فويل يومئذ للمكذبين جنامي يومئذ سنرى بدل جلان ويل جرى أمس يوم يدعون إلى نار جهنم قاف وامم نسانس يوم يدعون جتان قيا خمنا دربما في دمن جتور جان دعين كني مانا نساء يدفعون بشدة وعنف ذا الدرباب وبوتا ديموني ورقلين نماهر كيساني مرمتي وسيد أميت أكاسد تكهان فولان قدر قلتني لفر هر كيساء أكاسد تكهان جتو تجير يوم يدحون جتون قويا دربمني أوفمن إلى نار جهنم قرب إلى جهنم دعا همنان دربمين سجج همنان دربمين سسن دربما ويتقرب إلى في دمان جج ويتساني ويتم بدين ساني تاني ويتيم بدين إسان قبته ويلين ويتيم إسان قبته ويتأكتب دربما غر إبدا دربمين سدربما في دمان سنججا ويتبدا برانقاه نو يقال له مسانين جرأما إسان تكيسو بسان اللولو بسان تطولاف هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه إسين تنجراني نمري برانقاني جانغر سيشاني تتدربا جراني هذه النار التي كنتم بها تكذبون إبتتني تغاف دنيا جرتن أرجتني كجرسيب تنسني يعني أفسحر هذا أما تدربنيك غاف دنيا جرتن وان سنبته مام قرآن ربي كوان كان سنبتها سو فلفل جتنين رسول كان سنبته من اللي فلفل ساحر جتنين أفسحر هذا أزام يما يسنكتب إيش والداجر كن هو فلفلا يعني ربيت ربا منام أم أنتم لا تبصرون مو إسنين كن أكو مقاف الدنيا بصيرات أبدني وأرقود أبدن كان كان اللي جانين أقر رجانين كل اللي عندك كيسا تبدأ كيسا جراني قباجرا إياجرا تبدأ سن كيسا ورواتا جرا kuni falfala ari amma jani kun amma kake ta jirtan kuni falfala jani jawam bi malta lati falfala mi de jumale am antum la tubsirun mo yate santu wan arjine hin argitan azabu makana kam misalit jiru kanan argitani de chu nam azam ni guba jiru nam tanir raiya jiru hin argitani e chu nin istihza isani de chu tikesa jare de kun le qawli dan isan azabu de chu kanan isan azabu kun le wan qalbi isani dan gamale chu istihza ne kanu isluha sena kai biddasan takadhuqu har hadhihi an-nari dandama ibidda kana seenaati dandama tasbiru obsa aw la tasbiru obsu daba sawaa'un 'alaykum itinirratti wal maqita jananin aljaza'u was-sabru sab obsa dabu fi obsu lan itinirratti wal maqita obsa yofi kan obsu daba yani kana julen wa obsu fi irratti obsani dandamu miti وان غري مشقا غري رتي اوبسني باتون ني دندام دنيا كه ستي يورا كونتا كنمتي روستي ريفانون ني توكو يونا متي روفي اوبسني تحمل تهاني باتون ني دندام كون دي بيد كباتون دندام اوميتي خلالا نسا نمتي لاهوميتي ويتا كانا ماري كون استهزاء اكا كون لين تعذيب قولي افاني نسا نزبودا اوبسا جداني ميو دندي تنكا رتي اوبسا ميم او لا تزوروا تكا موين اوبسين امي صبري دبا جانين هاغنا من صبري ابو دندو تكا مي صبري دبا جانين سواء عليكم اسمرت والمجد اج صبروا في صبري دبون كسن الله ديجيرا موام في دون قبو جج وان ديجيرا ما اسني في دون قبو ما لي جنان انما تجزون ما كنتم تعملون كغلطا قال فهمتني سنين كون وان دنيا كستي كجرا قدتن ساتن جزا وان جرا قدتني دي galatawar sin jarra katani di aran tanadan tamajani kunaka dineti falfala itani san falfala tahuni malu ijanar dikan kunu do bakana khe satti rabbi wa warra ibiddati fi jaza warra ki jibsi se mukaddib to ta dubate jannan akuma ada qur'ana yo sadachi san do fe kajel chi san do ho wa warra jannata no fi da makanata anse warri dide ki jibsi se falfala jede kana argate warri e duga da jede samena wa bana jede ho mal argate re innal muttaqin fi jannati wa na'im ya rabbi sana ya rabbi mutaj warri rabbi fi sadatu duga matti warri rabbi sadatan jecha ka innan tawkida kun duga matti warri rabbi sadatan وان دلغا جدان دلغني وان الرادو غما جدان الرادو غمني ور ربي في صداتن في جنات ونعيم جنته وان كيس تجرا ادودن ادوله وان سلانيا تمرت كيس سجرو يجا ونعيم اما ليت انني دان كيس تجرا انني دان غان قمني كان مجلان دومني فاكهين بما اتاهم ربهم اي مستمتعين مسرورين هالك جمدا تهنين هالك قنيان ينتهنين بما آتاهم وان إساني كن ربهم ربي نساني وان إساني كن كنان هالك جمدا تهنين قناني سن كيسة تجراتا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إسان تيسي ربي اندوبة دنيا تنا كيسة إسان قجيل چه إسان وفق إيه كراهك إسان قبسي سوران إسان تيسي ربهم ربي نساني عذاب الجحيم عذاب بالذات نسان في سجدة كل الليل أنني ربي ور ربي صداته افته الرأي إسان أمنني جنان خرا إسان قجرت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كل كيسان ضال للعديسة كيسة اللي قدوه افت كيسان جلت هذا فاستهدوني أهديكم قجل لمن الرب أربادا إسان قجل ساجنا انا بذاب جهنم كان الرئيسان تي سجع جركم ربي في صداتني جنان ما جرى ما نم اللي اتكي ست كلوا واشربوا نيادا وانا غنان جنة gosa kana nyaadda qadri hagana nyaadda njenne nyaadda hayyamni keessan mutlaqa jecha waan lubbuu teessan feete haga feete bakka feete nyaadda jecha kuluu nyaadda washrabuu dhugaa ammallee waan dhugaatii barbaaddanillee dhugaa hanii'an gabii haala taheen kagab nama godhu ka dhukkuba wahiin qabne ka naman bokoysine ka garaa nama hinciniinne jecha nyaata adda addaa yoo nyaatte duniyaa keessatti nama maraan ta'u gosa garii yoo tokkochumaa nyaatte tokkochuma santu dhukkubsa nama garii ka aakiraa sun akkasii miti nama tokkoo ka didu hin qabu nama tokkoo ka garaa tuku hin qabu maaliifi hanii an gaggayaa jecha ka qalbiin teen jibbine ka lubbuus hin qabne kan hadhooyne ka laaftumaan gadi taru jecha kanii jecha بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا سبب وان دنيا كي ستك دلي دنتاتني في جتا كنهن دربي ونسيني كنف متكئين على سرر مصفوفة حال أمس كإقل فتنتهنين جنة تنكي ستتهن جنة قناني تنكي ستتهن متكئين حال كإقل فتنتهنين على سرر سرت أن الرتها لك تجل فتنتهنين مصفوفة جتون هريرة قلتو كتات جتشا سرت أنسون سرت أن هدو تهريرة قلتو تات جتون صفي كبرم جتشا صفي برم تو كتات هريرة قلفمتو كتات جتشا سرت أنسون نمو أدم أدان كبا جتشا سرت كرا نمو تقون انتاني مالي في بكي بكا كانانيت بكا بل إفتاني تلفتاني تاني متكئين همو متكئين اكل فتنيتا انجتو همون كوني راحا ارا غمتشو ارا بشنن ارا هونغا غانجتشو نو افسوداش وانا ربنا كانت نو همو على متكئين على سرر مصفوفة هالك اكل فتنتاني على سرر مصفوفة سريدان هرغلتو تاترتي جتا kana qofatti ka dhaabatuu miti ka wanni gammachuullee isaanii argamte wanni nyaatanis akka gaarii argamteef kanamantuu wanni dhuganis akka gaarii argamteef bakki itti bashannananii itti ciqilfatanii raaha itti godhanillee argamteef kana wajjiin dubartitti illee hajama kaanam wazawwajnaahum bixuurin ciin hagana qofatti hin dhaabatu kanani isaanii tokkoo lamaa miti وزوجناهم إسان فوسفنا يا ربين وما تفوسي جدا وان إسان أسرتي دلقتني مهرية ستوان إسان كنني قامت إسان فوسفنا يا ربي حور أدادي عين إجاق قردو راجة حور جتون كأدين نسيوان برا فكاتو جتا أدادي عين جتون إجاق قردو جتا حور العين جتون معنى ولدتك أبدي isii adaadii ta ijji adii illeen akkaan adii ta gurraatti illeen akkaan gurraatti akkasii waliin ijaba bal'ina ka qabdu jecha yoota akkasii taate bareedumti waan biraati jedhan yoo qaayida ijji keessaa gurraattiin sun akka gaaritti gurraachomtee adii illeen addaattee jette isiin adii tahuudhaan waliin bareedumti isii waan takkan argin jedhan huraniin jechuun duuba adaadii ija gugurdoodha jecha maanaan وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون جدا دبرتي أدادي إجي سيدا بغردو جدا دو بخوني مرت جزائر نوتي جزاء ورى ربي أفي صداته جزاء ورى سرتي حق أنما إراتي فمي حق أنما اللي بوته حق ربي اللي بوته دلقيتي ربي صداته نكسي yoo haqa rabbii guutte haqa namaa hin guutin haqa obboleessaa yoo hin guutin haqa ollaadhaa yoo hin guutin haqa nama harka kee jala jiruu yoo hin guutin akka kana argatuun hin danda'a maaliifi achitti santu sirraa buurata guyyaa qiyaamaa san miidhaa takka nama miitee osirraa dabarte guyyaa qiyaamaa sanaa ta'e tana sirraa buuratan asitti jazaa'an bimaa kuntum taamaluun jedhan waan bisaba bimaa kuntum taamaluun waan ka dalaydan taataniif akka kana isinii kennine jedha waan dalaydan ta yoo ambisirraa buuratte hoo kun rakkisaa guddaadha rakkisaa daangaa hin qabne والروان دلقته وفما يتقول ربنا هاتاجس خاصة الرب في تيفته دان كانت عنسي أما اللي سفما ور مؤمن توتا ور رب صداتو قمتشون إساني دان قاده نوهمو كيستي افتيسي نما بناتي تؤك إسان دبرا نوهما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إسانوان أمنا جدا ور إيمان دقا أمنا واتبعتهم ذريتهم هرتين إساني اللي كإسان هردفتي إسان جل ديمتي بإيمان إيمانا كإسان هردفتي أكما أبوتين إيمانك أبدو إلمان اللي إيمانا كإسان جل ديمتي أرى داريك أبتتيجو الحقنا تقبسيف نهرتي سن بهم جتون أبودي تنتي ركمسي الحقنا بهم أبودي تنتي ركمسيبنا ذريتهم خرت إساني سن يو صدر كان إساني اللي سنيجا جتاه جتشا جل الله شو جنة أرجعتني رأي إساني ور إيمان رجع أمني أبودي إلمان اللي ور إيمان أنجلا ديمة جنة أرجعتها مرتينو هاته صدر كان أبودي دي صدر كان إلماني ذريتا كون أول تهي كون سنيجا جتاه كما نما فوقي ولي أول أرغتي دوبا كان غمتشون أبوتي أبكما دنيا كي ست إلم أفيتي ولدتك أبامون غمتشو إساني تهو آخرت اللي إلمان أفيتي في هرتي وفي ماتي أفيتي ولدتك أبامون إساني في غمتشو رجان ربي غمتشو مؤمن توتا كان إساني في قوتو جتشا يو إلم سدركان إسابك أبا سدركا أولان سنين لي سنغهين إيقو مجنة أرغتي إيمانا جنة سيني فضل إسات الربين قمتشو الرجنات آسان قلبي إساني هما تكتور الرئين وان في اتهار قطمة تشتيل أنفسهم هما إسين في اتهار قطمة تشتيل أفردين والإتسان قبجان بكتلا إسانا قتلتان الله يو إيمانا جلن ديمنا موت بين انتو إبدا إسان انفور وابان وما ألتناهم إسان سنين إرغفن جدا من عملهم من شيء دلقا إساني إرهما تكاهن إرغفن جدا والربوتي سنس إساني الرافوني كإلمان كناف كنيني كنيمي تي عربي فضلي كنان كساني قطه إتول قطه سلم عليه إساني الرافوني إساني كنيني في إساني كنيني تي متي وما ألتناهم إساني الرغن من عملهم دلقا إساني الرغن من شيء وتقل إساني الرغن الرغن جدا نموت جزاو في أرغته أبكى ذرياتي فك إساني تتل نموان في دلق أرغته namu bakka dalagan isa isa kubsi isa kubate notis waita kadakana fune abbat olkitte sinu abbarra fune isa kennine chi miti jecha fadli makenna kennine wattabatuhum dhurriyatuhum jechun kuni dhurriyan kuni re tokko qajela tokko jallatada jallata len akkuma qajela sanitti jalade mina jechan tawahumatu jirajan akkasi yaaduna kan argamne jecha بكتنا تلبى ما جدا كل مريء بما كسب رهين كل مريء تبتنا ما تري رهاته ودبرتي هاته بما كسب هو مجرّاك جدا من خير أو شر رهين جدّون محسوب سنومان غافتا مادا أصل الترهنين أبوكنا مكبسيسو دا هقوان سنفدني هقوان سنفدني واقبسيسو وان قبسيف تسا يوم فرطة يوم كل كليسي توان سن يوان إردت قبسيف تسا مفيد ربنا ستي مال سر ركاي عبادة سر ركاي امتثال أوامرا وان أجاج أجال ديمو سر ركاي اجتنابا واحدا وان الرادوك الرحقات سر ركاي كنا كرهني سن يو وان الرادوك قمت الرادوك قمت وان اتاج جمت كدل ايدوتاتي نغابات يتس يوكا كسب الليسلسات يمو يسيدان قبم تججا ودسن سر رامباني تسر رقام تسن سر رامباني كان كل امرئ بما كسب رهين نمو خيري تاتو شري تاتو هما دلق سنين رحين ججون غافت ما حساب ما سرمان غافت ما رب سرمان سغافت يجا طيب أما اللي وراء ورا جنة إرّا قالني إساني دبّتو إرّا آيان نمبال أبكو مكاسدت آيان نسيت دبّتام تتونس قلبي مورّ جنة سنقمّ تشيسو تاتي أما لربين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم جتون أما لإسان إفئدان جتا مدد جتون وان أدان هنجئن كولد آبتي ديمون جران إسان إفئدان أما لإذا أدان هنجئن تبقوا إدان إفجتو بفاكهة أسيتان ولحم فونين فوني في أشيط اللي إساني في إداني إذا إنس أدان هنكين نججا مما يشتهون وان إسان في الأن الراكتين قسم إسان جالة الراكتين قسم جالة الرا فوني اللي قسم جالة أشيط اللي قسم جالة أرقتين ججا يتنازعون فيها كأسا أما اللي جنة سنكيستي وليف كنن قما قمنا وليف كنن كأسا ججون كاسا فرشون غوتودا كاسين جدا موجا يو فرشون يو غوتون تهين يو ممتلئين تهين يو غوتون تهين كادا حجر ما فعمله كاسين جدا موجا كاسين يو غوتو تهين يتنازعون فيها كاسن أتي كسرت كاسا غوتو تهي وليف كنن لا لغون فيها وان تبا وان بؤا وهين قبل هاتون كيف تنجر ولا تأثيم وان تبو هاتون لين كيف تنجر نبن فرشو دنيا دادو بي تكا وان فايدان قبل ومن فكا ان هاتون يوم ما سيال لين أبدي وان بؤا وهين قباتي مت وان عبرا قبو متون ان هاتون تكا مو وان ما سيال تتوجه تاري حد ربي تركان فتي تكا وان ربسي تكا وان فرحمون قبل فارسي وان بدي وان ما سياك ابو دبس لا فرشون آخرا كثيمتي تاكلي نما تويتومتي تمتانا مبواسي بتومتي تسنر لا لغو فيها وان ارغن هاتون سر نمت ارغمومتي ولا تأثيم وان ما سيا وان جبو هاتون لنك ارغن نمت ارغمومتي جيتو كانمر الرا قل كلور ايشا دايسي كانمر الرا قل كلور كل اللي وان غمّتشو تكانمني ويتوالين توغو ويتوالين تاو ويتوالين هازو كاتوال دبرفتو إساني كنّا إساني تدبرسا هو آمي والين جتشون كوني حالنا ما غمّتشو رانتائي جالالا والين هازو تيجا وصفي جنّتا سن أكّنو تبين تربين نوحاسا ويقوف عليه مثان الرنين عن ناجل غلمان لهم غبروت ميساني افتهتو إرنا نهجة تكا إلمان خدمة إساني تيف كرفو يتجي جمام مسيط إلمان خدمة إساني تيف كرفو يتجي إساني رنا نهجة كأنهم أكوان إسان سن بريدو مكي بريدو مكي ستي لؤلؤ مكنون فاي ألقايا مهدا كتان أكوان فاي قول كيس ألقايا مي أرغا جفوك أني فجر كوان تكن قبل بريدو مكيساني أكبراجة جاجول لنسون جولي بريدو إساني أكبرا كانت إساني رنانايا خدمة داف جيتشا غلمان لهم جيتشون إلمان خدمة إساني تيف كايم تيجيتشو خدمة إساني تيف ربي إساني بقول بريدمت إساني كأنهم لؤلؤ مكنون أكوان سايا مكنون أي مصون تيفما تهيت قولا كيستي كتيفما تهيت كتكاتش كيسا قدين بهين جتشا قام نساني قل كل تهو كيستي أدي تهو كيستي أكاستي فكي فمن جتشو جولين سود إجولي أكام بريدوتو إسان خدما جتشو ما فهم كيانت وأقبل بعض ما لا بعض يتساءلون قرين نساني قريق قلق قلنيت يتساءلون والقافة وان دنيا إرنا والإنهاسة انكا نمي والإنتائي وان دور والإنكاسة أكت جنتك أنا أرجع أن أكت ربين جنتك أنا إنساني فيه أكمل أك بقفة أنا جايا والإنهاسا كن اللين جمع شو إرا يوان إرا دبر والإنهاسا ونس قالوا نجرا إننا كنا قبل في أهلنا مشفقين نتيم كن ثانية جرا جرا قبل يجون أما دورا قاف دنيا جرو ثانية جرا في أهلنا ورك إن كيستي قبلون أما جنتك أنا أفون دورا تيجي شو رجع قاف دنيا جرو في أهلنا مشفقين ورّك إنك إزدت ربيك إنك أكان صدى النتاني فمن الله علينا دوب ربي نرّت غلطومت هداية توفيق نوخنت نقجيلش خراغاري ربي نقاه دنيا كيستي وقال أما اللين تيسي عذاب السموم عذاب أكان قبار إسا سميت أبو سيد الرحمن في تيجا أسميت إسا دانقا مالينا مميتو جيجو عذاب السموم جيجو أقول إنس إسا أكان جبارا إسا أكان جبارا فمن الله علينا جيجون كوني كامال ري بالهداية إلى الإسلام جيجو إسلام أمتي نقجل تؤدى الربين هداية توفيق أنو كنين نقجل في جيجا دنيا كي ستيا ربي نقجل إنا كنا نتتاني جانا مالي هاسوم إساني من قبل أما درقا فدنيا جر ندعوه أي نوحده إذا كتوكو تشعوم سنتاني جتا تكاهو أي نسأله كوان هجبن مرئيس مكتن جتا ندعوه كوني عبادة لينتها كدا مسألة لينتها وان كتن لئيس مكتن جبرين سلي إسما جبرة إسما تكتشوم سنة كواهلة وهي تنقون إتشو إنه هو البر الرحيم دوب ربين سن هو البر إسما جدا تولا أولا جبروت إساتي تولا أول إسما كنافو تولا نتي أولا جنة كان نوكين نيجا الرحيم أكا الرحمة قرالين إسما كناف جزا كان نوغل تججا وكان بالمؤمنين رحيما كن هندي وورى جنتها تترروا ورى جنتها غمچو اكنا كيسجلن لغاتي نساني اكنا نيان نساني اكنا فودي نساني اكنا خدمه نسان خدم من اقام دبته مكانا سمبر دبرني وان كيس دبرن ها سولن كدغيتن كانا جدا دوبا ستي رسول صلى الله عليه وسلم وان كان مر ارتي قرؤ ودوجي من قريشي سان نكومسين أكي كن هندي اتهمامو الأولين خراء إسانين قبل نومن كفار قريشي تي بيقى إسان فكاتو هدون دوب ربي مال جلان إرقام إساتين فذكر أتي قرسخان إران تابني إما قرسي جلان أبان قبطي هاقبط وأبان دي لهاددو فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أتنتاني يا إرقام كينا بنعمة ربك سببك أنني ربي سرتي قتيسك أنني سي نبي يما سي كن فجيش عتين كن انتاني بكاهن فالفلا أبك إسان بكاهن راقا انتاني عتين كن كرايد انتاني كوان أفدراهم كوان بين تك هاسا انتاني عتين كن ولا مجنون مراتا لين تاني نعمة ربي كيتيتي ربي نعمة وفي سيبقية سيبكنات نبي ربي ستاسي زي أتي كاهن الليمتي نما كان وان افدرا وان غيب لنا ما هي مومتي راقي مرات الليمتي أتي إما غرسي غرس إران دابين إنساني في جيشة جدا ما لي في وان نسان جران كان إران فجع ربي وان نسان جرانين كوني وان فكاتو متي جيشة أسرى وردن كان أكسلا بددو ملوهن دت آيان نسان بدد سلا أسو ربين إيمان سانيف كنن إيمان سانيف دبر شيخ جدو تاتي أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون مون جرى نسان كن ورس كجب سيسو كن إن محمدا ليس رسولا محمدين كن إرقاما متي بل هو شاعر إن واللساد أجدني جتا موسان كن شاعر سينجران رسول ما ديتنا ديدني رسول ما ديتنا فراتو ديدني شاعر سينجران نتربص به إذا أين جاري بالمنون جتون أي حوادث الدهر قلت زمنا إذا أين قلت نكما بكان تقلت دود تقلت شعراء أمدورة دبر إن اللين أما نرى دبر جنانيد وسبت إيغاني يجو فان كنت أم يقولون شاعر بل يقولون شاعر نغا سينجران واللسارة سينجران نتربص به ريب المنون شكي دعا اتئينا جان أما دعا جنيد دعا اتئينا جنان جتشا منون كوني دعا جتشا تكاو حوادث الدهر جاني هما نمت قالي هلاكنا مغدوهون تغافسا مالي فكنا جنان جنان دارو ندوا كيستي والغهني والمرياتني جان سابان آيان كوني تبوت akam goona wayta jedan kun biya baafna jedee kun akkana goona jedee kun in ajjeefna jedee kun hin hiina haga hidaasan keessatti hawaadisni dahariidha akkuma shucaraan amma duraatu du'ee dabre inni illeen du'ee dabrutti hiinaa haa hidhamee hidaasan keessatti du'uu jedhan jedhan rabbiin irraa quba qabaamiree waan isaan achii haasa'an amee guuduu na shaa'iru walli saara siin jedhan jedhan dhugaa walli saara siin jedhan na tarabbasu bihii reebalmanuun isatti eeyna hawaajisa dahariin itti eeyna reebalmanuun shakkii du'aa itti eeyna amma akka shucaraanni kun du'ee du'ee dabra jechuu itti eeyna jedhanii kul jedhiinatillee tarabbasu ايغا جدينا تلي دو ايغا فاني معكم من المتربصين ان اللي اسن ما ولي وان اسن تبو ايغا اسن اللي وان تبو ايغا ايچا ان ارجتني ان اللي اسن ايغا وان اسن تبو اسن اللي وان تبو ايغا كا اكن جچون اسن اللي دو اكي ايغا ان اللي عذاب الروان اسن تبو ايغا سبب اسن نكجيب سيف تني جچا نكجيب سيتو كي سنتنا وان اسن تبالو ان اللي ني ما ايغا اسن اللي ني ايغا ايچا eeginsi akkam ta'ere gaafa badri daaraa isaan godhuute asirratti utti bu'e beeldi itti buutee daaraa isaan godhuute itti argani kuni marti waan walitti eegani gamaa gamana am ta'muruhum ahlaamuhum bihaadha moo aqlima isaaniittu kanatti isaan ajaja jedha rabbiin maraataa jechuu kanatti أما دوين الرادة برججو هاسوان كانت شائر إسان ججو كانت أقل مساني تسان أججا إيوا فقط أقل هكذا نملين بين أججا أكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وان مراتان هاسوان هاسو إن اللي نبيكا أكا إن وان كاهن هاسوان هاسو إن اللي نبيكا أقل ما نكنا ولين كانت إسان أججو لين أكا نججا كانت إسان أججو كاهن ومجنون ججو كانت إسان أججو لين وايما فكرت جتا بل هم قوم طاغون وغا انسان سنما تجلتودا جلين وما تو اكازي سانغودا تقيان اجون تجاوز الحد في كل شيء وهم دكيتي دانغا دبرود دانغا ربي تركان فتني تما دانغا ربي تركان فتون سن اكن انسان ها سوي سيبتي جتا فلا يرجعون الى الشرع ولا الى العقل غير شرع اللي اجدي باني تشرع سنغد الله أكما نما أقلي قبوت تلي أقلي في تي ديباني سيلا إني كن أمر بمام مراتا جداني اللي قد الله لنجتا مالي في رغيانة التجير وانسان روكي التجير دانغا تركام فتي سسان التجير نم دانغا تركام فتي بونا قايدا قد ينقل أتويتا أم يقولون تقوله مو قرآن كان أفبرا أوم جدان محمد ينكن أفما برا كاسي حاسا وجدان اختلق هذا القرآن يتا ولم يوحى إليه به ربين قال إشادي تبيج سانغوني سوت أخبر أكاس جناني بل لا يؤمنون لغا إيمان أمن نيا كاسا ملئ سن الله وانفقا تجتا يو إن أخبر أكاو متات إنسان الله سلاهن دنداني ما أخبر أنومي ما تروك إنسان الله فصحاء أمة تجليد أمة أنبنو إنسان الرت وامر لالت ور أم بعد دانغل جخرا لغا تين إنسان ما لي في دود الدبريو فيه كان هما جدار ربين فليأتوا بحديث مثله هذا فني كما هافدني بحديث مثله ودوك قرآن كان ميكا يعني هافدني يو إستو فبرا كاسي كجر أنت تحدي أنكم تدي كمودا وفبرا كاسي كان مي إسن اللي فدا سبتشيسا وان لم يفكتني دلق ما لفد الدبدن ما دبدني ما دسن دب سيسي هيوك أبدني ورلوغ عليك أبدني أمت ججبك أبدني فدا كما فليأتوا بحديث مثله ودوك القرآن كان أنها دفني كامي جنان يوكر بين لغاته إن كانوا صادقين يوكر لغاف جدني أتي أخبرا كافتي كان يوكر لغاف جدن تاتي خافدني كايساني دين ومكا كيتيتي عندن دان كان يستافدو دان دان ربين جلقة بسورة بقرا كيستي مال جنين بكا آية أولا كانتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله جنين ما سورة كثيفة جنين كاملة هو كاملة تاون هاتاون وادعوا شهداءكم من دون الله إذن قفامتي ورنقر قارجتشو يادمرا باخد دعوالين في داجرين أشبك ججب إذن إذن ورنقر قارجتشو يادل اللي مرا في دعوالين ما في دا سورة كتي إن كنتم صادقين يرغب حجتني إيجا سورة كلين دندن آية كلين لين دندن هما تبقى هون دندن نجت أجركم إذا كستات عقلا إسين كبكا ونكر رب براهيم لي محمد براهيم تججون إسين كبتا ما تدري ما بون تنرى ما حقا وصور جتن ددن يجا وان نكون سلا نمفر الشيسة دبينكم أم خلقوا من غير شيء مو إسان كن نؤوما من غير شيء يجون أي من غير خالق أومان تكو إسان أومو داملت أفما أكنو متي أوما أكنو ترغماني واتكو إسان أرغمسيسو داملت أم هم الخالقون مو إسان تو متا أفي أفقوم يجا مو إسان تو أومو داجا تكامطلق متو لبو إساني تي جوان برال إسان تو أومي أم خلق السماوات والأرض موسمي تنافي دجي تنأ في أومن لا كل مرة ننجر دبين سلا سدير مكان تكا وعملي أكان ما أوم مودا أم خلقوا من غير شيء تكا أفي وأوم دندهودا سن الله ندان أكان عن الله أرقم أفين الله أفين الله أفين أومن takka wan jabdu takar gam fi sudan da huda kasami da cikana sunille ne nar gamne mali rewan ne shubha itne titahe mal to shubha itne titahe ballayu inu doga ayat marabbi khana hindu ga om sine ajarikum sawan birati ni ti to kochu marabbi khana ergu ergama isa inne erge khana doga om sine kana doga om su didda to sine sanga hemale أكنان الأرقامين اللي أقلين فرط أقلين فرط أكنان وان يكون أوما مججان فرط أران تانا ما يكينا دولة جيروكانا أكنان أرقامي أسوجين أقلين نما أباك ديتون فرط بكدالك كابا بيجدالك دي كابا كنو وان تكان كن بشان كن اللي بيجدالك دي كابا جوال لكن اللي بكدالك دي كابا مصنع كابا بكدالك دي كابا ورش دالك دي كابا سمي في دجي في نما في كن مرت أكنان أرقامان جيتولين انتهو نوتو ارغام في سيتيو في اللي ارغام في سيتيو ان دم دين انتهو كل اللي انكجيبا ستتا مالتو اخيري خالق الجرا خالق نسون هو الله عز وجل ايتيو اعترافة ان درقام ستتا يوسا ندد امو بونو مجدو مالي حقر بونو مالي دليل لوهي جرا تيتي متي جيتا ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام عندهم خزائن ربك مودل بي ربي كيتي تو إسان بي رجيرا كأچر را رزق اللي قودن كأچر را نبي جمع اللي قودن خزنا وهي إسان بي رجيراتي خزنا وهي ملكتاني أچر را نبي جمع أبافر أن كنني أبافر أن دوغتاني دنيا اللي أبافر أن إبالتساني أبافر أن دوغتاني كان مخجرا قبب مو أم هم المسيطرون مو إسان تو إردت ألتهي وام مررت موهي وام مر أفجلت دي بسيجد إيجا أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم إسان ترد تلتهي وأمر أفجال الديبسي أكما فيت يقول أجيشا كفرني كنني كفرني روغتوها كفرني روغتوها كن اللي وارد من جيرو أي مال تهفري واني مرت جرامتين أم لهم سلم يستمعون فيه مو كورتو وهيك أبان تأسي أولين بيان سمت أولين بيان كورتو سمت أولين بيان وهيك أباني يستمعون فيه إثيكس ألباني وان ملايكان سميكنا كيسة تهاسويت واللوح المحفوظ كيسة جروك اتين بيكن سميكنا ألباني فليأت مستمعهم ميها رفوكا كإساني دقفت يسون دقفتان إساني سب ميها رفو بسلطان مبين هجا إفبهاته وان أكنا أكنا تاتي وان أكنا قبرو نذن ديتن كأكنا قبرو قبدا كأكنا تتأمنون قبضاً كأكنا تتأمنون قبضاً كجدو خجا إذا بها تهتقون هاتفوكا ميكا جدا كيدا كيفة سن جرا إن جرا سن الليل أما أقلي إساني أكا أقلي همام بين تاتي ربين واحد النفم الإسان أم له البنات أكا سنجت نتسلا ربي سنيف دبري تاتيتي تيسنين كن جبتان دبرو فيني جبان يو دبر أرغتي لم تكفو اللساء قرات جهيت يعني أم بكيسة قدبه سالفاتا ويتو في أرغتي وفي ملائكة ما جدنين بنات الله جدن أقلين تيسن همام بيت ويتخالق الأرض والسماوات وان وفي جبتا تنتني وفي أموان وفي جارة وفي قوتا تلك إذن قسمة ضيزة فجاجك قود جلو جتشا قود دبا أم له البنات مربي سنيف أكيش جدت نكتي دبر تاتيتي ولكم البنون إسنيف المديراتي خانت وفي أكتك قودتني وفي قودتني وأكون لين نجيب كانت لين كيجيب مكيس سنيشا وان أقلين تيسان إسنيف قبض أقلين تيسان تومان بي أم تسألهم أجرا يا إرقما كي نمو إسان غافتت أجرا من دا إسان غافتت اتهمو كنرتي وانا كنا وانا غدا وانا كنانا غدا ملي سنة اتهمو جتيني فهم من مغرم مسقلون إسان سن غوتوان سني إرادت دبن من مغرم جتون غرامان وان سر قائم باتون باتن سيسا إرام مسقلون جتون دتبني اتقول فاتي جتشا سنتو اتقول فاتي باتو دتبني كنا جتشا كي جبسي سني أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم عن ربك وهان إسان اكتي ربي كيتر راقيش تفانا كيستي وإسان غافتتي فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله بقى إساباتون دين نباتني سنف دتبني سنيف أمانو ديداني وان سنباسو دداني وان اتناكين ناجتين سن لا آيان ناكبك كمرتي خومتك اسن الرام برباد ان أجري إلا على الله جيشا انبيو تمررانك على ميجركون سن اللي وان جرومك مالو متهري جركون عمندهم الغيب دابا نعم اللي مو إسان برتي بيكم سوان فقو وان بيكم سيسان مرة فقاتي بيكوتو إسان برجرا فهم يكتبون إسان سن إسان الرا ككتبني في دن وان اتبولا كان كأتشر را برسني في دن جيشا وان بيكم سيسان مرة فقاتي كان بيكني غيبي كان رد اتلاع تاني أتشر را فهم يكتبون إسان غيبي سن الرا كتبني ما شاء وان في دن أتشر را كتبني أسيتي سنيو دي سوان وفي فدن سن كانت تشي غيبي كيسي ركاش نمبي نجداني كن اللي نرجع من غيبنا من تقوهم به ربي تقوه شماله سنرى إلا من ارتضى من الرسول إرقوت إساء الرعباء في الاتي وربين غيبي سنبيش شماله تقول لنوك غيبي بيكومت وان بيكوم سيسان مرة فقط ما لتهري جرسكم أم يريدون كيدا ما لزدت دهني الدنيا متن الراهوس دبرسو في الأنياء إرقما كيدنا فالذين كفروا هم المكيدون هذا كنيكا ور ربي تكفر هم المكيدون جتون هم المغلوبون في الكيد يتا ما لدى إنسان كيسد إسان ما تهنجي فتمودا إسان ما هنجي فتمال نبي ربي كهنجي فتنيمت يتا هم المكيدون جتون ور ملس إسان ما تدعب جتا هادون أبان أريبال جرد يورمو أباك لجان همسان وفي قرن تسان قلم عليه هم المغلوبون في الكيد كيدي سنكيسة تسان ما تهنجي فتام ويجا سان ما تهنجي فتام كن اللي نرجع من دوب آخر ما جران دوب أم لهم إله غير الله مو إسانيف قبر ما نجرى غير الله ربي أجبت قبر ما قبرا قبل مو ربي أجبت قبر ما قبرا قبل جركم سبحان الله قل كل من تربيتي قبر من تكاه شريك واهل لك إساتي تقبر مؤساف أرقموا للرا قل كل من تإساتي ربين كين الرا قل كل الله شريك أنقبوا ربين كين نذير أنقبوا مثيل أنقبوا فكات أنقبوا ذات إساك إساتي اللي شريك أنقبوا هاسو إساك إساتي اللي شريك أنقبوا كما كنوا هاسو إساك أنا كنافي داجريني دات أبن كان أنا من مرتي وان دلغو كيس تتل شريكا قبو مالي في كما كنو سمي أمتني دكي أمتني جنان نحن تكو كانت أمي جنو ربا مكانا كان في ربين سبحان الله عما يشركون وان إساء واهلة اتقول أن كان الرابين كي نقول كل الله قوس قل كل الله إنساهم دان جنان أكيسان جدانين كان في تفايسان همانين كان أنقبو جدو ربي سبحانه وتعالى مريغا كانتاتي إيغا حجم توكو خلقاء أبانتاتي وان إسان التجرو إناد ممالي ضد ممالي مرمتو ممالي وحجة وحيك أباتني تيمتي شبها وهي اللي تجراتي تيمتي جدا شبها اللي تجراتي تيمتي شبها وهي تنجرت واني مرتي استمعي جرا شبها اللي نجرت حجة أباتما قبو وهي اللي سامبر انجر مالتو برا جراره إناد ممبر جرا جدا إناد إساء إرّا إناد إساني إرّا بك إنان إساني جهي مرمتون إساني بك جهت حقدي دو كيسد وإن يروا كسفا من السماء كتاسمي إرّا تهتو كيو أرغن ساقطا حال إساني رتي كفا تهت رب سميتنا إرّا مغليتم إرّا كتئوسو كهج براغه كان إساني تقدي ديزي يقول صحاب مركو إنا هكذا دودا وان جانرغن كيسد يقول نجدا صحاب هذا صحاب كوني خبر متدان قتبه هذا صحاب مركوب كوني دوم السوال كوري والقبة والكوري ديما جرمالي وعذابات نرت بوسا جرتو بيتي جنان هك أفانج الاسوتي اعترافا تان جاري ربي لا إله إلا الله ربي جلنا كان ربنا مرة هكذا آيات براكسة لربي مالجرة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون مالجرة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون وصو سميتنا اللي بالنبي سميتنا اللي سلا أولياءني هم سلا يلالوا في الأنسان اللي قلالا تاتي أكا فرعون ياها ما نبني لي سر الله اللي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذب جنامي وفي أسيول دي رأيتها إتمانا أسيول دي مين اللي أسيول دي وفي أمو ربي ربكم الأعلى جدا وفي هامان إتابة دلقوا تهجمة أكاسي ولي ربي تقول بهي ربي سنتي في جبسي سوديما أكاسي دبين والدين يعني وان انفكان وان أقلين ما تتنفكان طيب وصو أكسون اللي أرقمي البياني جداني إجت وانسه إجتين نواته مالي دبين دقامتين أكيت اللي وجان أرقم لكني نوتين فالفلم نوما تكشكين قبل فالفلم نيجي تنواتات مالي واني ارغيني كون قبامي تيجينا طيب نما كنا كم تمنسي كن ربين كاكيس إساني بيكو تكر سبحانه وتعالى برا جلين نخانا يو جلتا سبحان الله ميهجن فقط لالا شبهاتك مالي تنمي قويا أدي كانت واددون إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب نمجلسني يا رب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعكون اتتيسي كايا إرقماكين حتى يلاقوا حق إسان قلنا من اتتيسي يومهم الذي فيه يسعكون قويا إسا كيسا قمانسان تكا قويا إسا كيسا قبامانسان حق قلنا من اتتيسي جدا يسعكونان كن إما يقتلون يجدا أو يعذبون يجدا إطلاق ماتي ويا كيس عذاب من سن عذاب إنسان تبوسن هذا جهودي وفر رأيت ليه في جلال يوم لا يغني عنهم جدّون كن يومهم الذي فيه يسعقون مكان الرّاب بدلا إساتي ابتدي شهق كن منتي يوم لا يغني عنهم كيدهم هذا كن منتي ويا مال إنساني سن هم تك إنسان الرّادي بسندن دين شيئا هم تك كويسين لك الرّادي بسندن دين كيد إنساني تاون إنسان توانسوني شر إنسان قدو فانسون هم تك إنسان الرّادي بسوا كندن دين ولا هم ينصرون إنسان اللي تمسدو كندن دين نمت كوب إنساني تمسى إنساني ولين دابته عذاب سر الرّادي بسوا كنجر إنسان اللي هم نكافاتني كفران دين بفن نم إنسان كرجاري إنساني ولين الرّادي بسوا اللي كنجر يجى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وركنها سو كن ظالما جتولين مهم هما قويا قياما اللي تمستوهين أرقة جتولين مهم وإن للذين ظلموا ور لبوء في أكنت حق ربي جد آيات ربي كجبسيس أنبياء ربي كجبسيس لبوء في ميدكنا وقمت عذابا دون ذلك ibidda isaanii fijira jedha duuna zaalika guddaa sanii asittu azaaba guddaa akhiraa sanii asittu azaabatu isaanii fijira walakinna aktharahum laa ya'lamuun haa ta'u hedduun isaanii hin beekan jedha suurata sajdaa keessatti maal jedha ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب تكا عذاب أسان عذاب دنيا بوجع ما انتهينا دعا انتهينا غندر رب كفا مودا انتهينا بدر تيسان داكو سن انتهينا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى حتى تبوسو تهينا بيلة هنا ركوبة هنا كن مرتي عذاب الأدنى عذاب الأدنى كن عذاب قبر الله إما قهج أن كن سلل الله نسبة عذاب آخرات تسلل الله فعلا نسبة عذاب آخرات تسلل الله فعلا هاتو هدو نسانين بيكن جرسو كبيكن تابي سلا أمانانيت كراك أبتاني قجيلاني مال لام أفضوب نبي جيساتي مال لام إيغ أمني أمد أكناتاتي ummat asirratti illee azaabni isaanitti bu'ee sadiin illee waan gorfamne eegataati ka achitti illee azaabni isaan eeggatu azaaba as deemu ka ijaan arganuu warra kijibsiisu eegataate wasbir lixukmi rabbika ati murtii rabbii keetiitiif obsii murtima rabbii keetii qabadhuutii sanuma eeggadhu obsii yaa ergamaa kenna diduun isaanii si kijibsiisuun isaanii waan adda addaa maqaa adda addaa sitti baasuun isaanii kun sitti hin dhaga'amin jecha murtii rabbii keetii eeggatu hukmiin isiif godhu fa innaka bi'ayuninaa ati tika keenna keessa jirta jecha argaa teenna jala jirta si argina si tiisina homaa sin tuqan jecha homaan taasu wasabbih bihamdi rabbika rabbii kee qulqulleessi faarsuudhaan wajjin faarsuudhaan waliin rabbii kee qulqulleessi xiina taquumu ويتهرب قيل لا إراكات ربي كي قل قل لسي إساف صلاة ظهري في أسري ومن الليل فسبحوا هل كان إرى اللي إساف صلاة مغربا في شائي وإدبار النجوم إيغ إثن دفي جيد قرجيد أنا أتشغر أقلت اللي إدبار النجوم قرجيد أنبود اللي صلاة ربي كي تب صلاة فجري صلاة شننجي شاكرت حين تقوم جدتون حين تقوم من القيلولة الربا قيلولة الراوي تكاتي الربن قيلولة ظهري في أسريك بطجاني ومن الليل فسبحه جدتون مغربا إشائك بطجاني إدبار النجوم قبودة أرجدا ويتا إفان قيات في دامت صلاة صلاة فجر ذاتي أكت صلاة شننجان تكامو تسبيه ما تتفيد أمي مطلق ما تسبيهاتي lachitu fasara mejira lachu barbaachisaadha waituma kaatu mara gara salaataa kaatu majlisa tokko teettee kaatu tasbiiha rabbii keetii godhi jecha yoo mutlaqa goone akkasitti takkaa sunnaa salaata jechuullee ni jira kunilleen sunnaan taabi'uma faraa'idaati jedhan kafaaraa majlisaa nam bakka takka yoo ta'anii ka'anis hadiisa kanaanillee fassaruun ni jira hadiisa kafaaraa majlisaa kanaan أكما سأل رسول صلى الله عليه وسلم بكتك يوتا أن ترباتما تسبيها قدن رواية قريبت تبا تسبيها قدن جيت تولي النجرة كنان اللي فسرونز أرقمي جرا كوني مرتنو كيسو مجرا مقصود آياتا كيسان باني مرتنو برباتش سادا تسبيهن اللي ويتمر برباتش سادا فارو ربي في ولي سلام سنة اللي برباتش سادا سلام فرائض اللي كإسر ربي تين إياك ننجر جيت إدبار النجوم جتون مال جنن يعني ويتا أرجيت أنا تجار قال تجا وصلي له وصلي صلاة الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار جتا ويتيسين سين ويتيسين تام تجا إفا قويات ويتيسين تام تجا إدبار النجوم جتون دوبا نمتك إسلام إرمال تجير جتون وكنا كفري وان فيتهاها تويتو warri rabbittiin amanin homa fedhe haa haa tahu namni islaama tahe wanni isarra jiru assabru jecha obsu عربي رتل أبسو سنيفو صلاة في إبادة دبتي سنبودة عربي رتل أبسو أكو مثلا معصية إرال لأفقباني أبسو سنيلي أنواع سدين سبرين قبضون أكو مثلا أقدار مؤلماء قلت نمت قلت تنمل على ستر رتل أبسو كن مرتنو حسبر لحكم ربك يجب أن تجرى ورقصت أبسيارك رب نوع تاجزو صبري أجري قد قبض رب نوع كنو ورى عبادة في الرتي صبري ما سيا إرى للبو فيه دي عبادة الرتي لبو في رجرة رب نوع تاجزو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.